السؤال الحادي عشر، يقول السائل: امرأة مطلقة تعطيها الدولة نفقة لتربية أبنائها، فهل تجب نفقة هؤلاء الأولاد على والدهم؟ تعطيها الدولة ماذا؟ نفقة لتربية أبنائها، فهل تجب نفقة هؤلاء الأولاد على والدهم؟ هي مطلقة. لها الحضانة. كيف؟ هي مطلقة. هي مطلقة، نعم. نعم. والدولة تعطيهم، تعطيها شيء مكافأة. كذا؟ ضمان يقولون. ضمان، نعم. ضمان. الأصل أن الحضانة هي لها الحضانة والنفقة على الأب ما دامت أمهم مطلقة وهم صغار، النفقة عليه هو، نعم، لا عليها هي، هي لا تجب عليها النفقة بحال، والله أعلم، نعم.